راح منك يا عيني حيروح من قلبي فين إن راح منك يا عيني حيروح من قلبي فين ده القلب يحبك مرة ما يحبش مرتين ده القلب يحبك مرة ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ما يحبش مرتين ترارارا الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شاغلنا مهما توبنا ولا حلفنا عليه الحب اللي في قلوبنا الناس فاكرينه ايه ده شاغلنا مهما توبنا ولا حلفنا عليه مرتين ما يحبش مرتين.